سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك بأسرار وأنوار كلامك وبأنك حي لا تموت قيوم لا تنام حفيظ لا تنسى باقي لا تفنى أن ترحم ضعفنا ووهننا. آمين. أن تنور بصيرتنا وبصرنا. أن تجلي حافظتنا وذاكرتنا. آمين. وأن تمنحنا من العقل ما نفهم به أحكامك. آمين. وما نحفظ به علومك. آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم إن ذلك عليك يسير. بنتابع القراءة مع سورة الأنبياء. فضل دكتور محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنذركم بالوحي. الصلاة. قل إنما أنذركم بالوحي. يلا توسط ثم الصلاة. قل إنما أنذركم بالوحي. إذا توسط الصلاة. نعم. قل إنما أنذركم بالوحي. اسمع حمزة. قل إنما أنذركم بالوحي. إيه تبورش ثم بسكت خلف. قل إنما أنذركم بالوحي. نعم نعم. قل إنما أنذركم بالوحي. نعم نعم. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. قلت ولا يسمع الصم الدعاء. نعم هذه قراءة جمهور القراء على الإمام ابن عامر. تمام. فيقرأ ولا تسمع الصم. ولا تسمع بالتاء المضمومة. نعم. والصمة. والميم المكسورة. نعم. ونصب الميم في الصم. تمام تمام. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وتسمع فتح الضم والكسر غيبة سوى ليحصبي والصم بالرفع وكلا. طيب نعم. قرأنا لقانون نقرأ للورش. تفضل. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إيتي عاصم. بعاصم. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. ثم حمزة. ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. إذ بابن عامر. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. نعم تفضل. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم نعم. توسط لقانون. تفضل. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم إذ بالمد. نعم. ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يلا الصلاة. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. نعم نعم. ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نعم نعم. فلا تظلم نفس شيئا. نعم. فلا تظلم نفس شيئا. نعم. فلا تظلم نفس شيئا. وجساني. فلا تظلم نفس شيئا. أكمل. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. نعم. هنا بالرافع. نعم قرأنا مثقال نصب. أيوة. وقراءة الإمام نافع وأبي جعفر. تمام. نعم يقرأان برفع اللام وباقي القراء بنصب اللام. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى ومثقال مع لقمان بالرفع أكملا. نعم. قرأنا لقالون نقرأ الآن لورش. تفضل. وإن كان مثقال حبة من خردل نتينا بها. بأبي جعفر. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. قل مثقالا. ابن كثير. تمام. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. إتي بالسكت. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. تمام تمام. وكفى بنا حاسبين. ورش. وكفى بنا حاسبين. حمزة. وكفي بنا حاسبين. أكمل. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. لمن سنقرأ؟ نقرأ ضياء. لقنبل؟ نعم هي قراءة الإمام قنبل. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى وحيث ضياء وافق الهمز قنبلا. يعني هي مرة بيونس. نعم. نعم نعم. تمام. نقرأ لقنبل. تفضل. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أسمع التقليل لأبي عمرو. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. ثم أسمع الإمالة. الإمالة. خالف حمزة. خالف حمزة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. أعتف لي خالد والله. وضياء وذكرا للمتقين. وسط المتصل الكسائي. وضياء وذكرا للمتقين. القل الورش. هنا كلمة آتينا فيها بدل. نعم. وكلمة ذكرا فيها تفخيم وترقيق. ترقيق. قال العلماء القصر. أيوة. يأتي مع الوجهين. تمام. والتوسط يأتي مع التفخيم والإشباع يأتي مع الوجهين. نعم. نأتي الآن لورش مع القصر مع التفخيم. تمام. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الوجه الثاني. وذكرا للمتقين. يلا اسمع التوسط. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. تمام. الإشباع. يلا. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. الوجه الثاني. وذكرا للمتقين. التقليل والله. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. نعم. وذكرا للمتقين. استكف. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين أكمل. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. يلا الصلاة. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. اختم الربع. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. نعم. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. مبارك. هذا نقل حمزة. تمام. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. اعتبار شو الله. وهذا ذكر مبارك أنزلناه. نعم. أفأنتم له منكرون. ورش. أفأنتم له منكرون. اختم بالصلة. أفأنتم له منكرون. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أحسنتم ما شاء الله. الله أكبر. حياكم الله. تفضل دكتور سامح. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. نعم. توصل. تمام. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الإشباع. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ورش. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. الأوجه. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. الطول. تمام. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. يا رسكت. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. أكمل الآية بعدها. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أنتم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. التي. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. أنتم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الإشباع. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. لأبيه. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. قال. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. الآية اللي بعدها. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. توسط الإشباع في المنفصل. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. نعم. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. يلا توسط أشباع البدل. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يلا إشباع المتصل. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. توسط الصلة. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إشباع الصلة. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. اسكت لخلف. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. نعم نعم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. أجئتنا. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. التوسط. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. ورش. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. إلغي النقل. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. اسكت. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. ورش. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. حمزة. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. الصلاة. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم، عسلكم الله، ممتاز ما شاء الله. يلا شيخ بلال. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. يلا صلة. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. تمام تمام. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. ورش. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. سكت. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. وهنا الكسائي. نعم الكسائي يقرأ بكسر الجيم جذاذا والباقون بضمها جذاذا. تمام. جذاذا بكسر الضم راو كما قال الإمام الشاطبي. تمام. نقرأ الكسائي. تفضل. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. نرجع للصلاة. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إليه. لعلهم إليه يرجعون. توصل. لعلهم إليه يرجعون. قالوا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. متوسط الإشباع. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. نعم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. نعم. توسط إشباع البدل الوسط. نعم. نعم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. أكمل. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. يلا توصل الإشباع. يقال له إبراهيم. كمان. يقال له إبراهيم. السوسي. يقال له إبراهيم. إيتي بالصلة. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. له. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتي. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. إتي بالصلة. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. إتي بالدري. على أعين الناس لعلهم يشهدون. التوسط. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. يلا الصلاة. لعلهم يشهدون. الدوري. على أعين الناس لعلهم يشهدون. حمزة. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ورش. ورش. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. اخسر المنفصل. على أعين الناس لعلهم يشهدون. أبو جعفر. لعلهم يشهدون. قالوا. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. نعم. نعم. كثير. تمام. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. إذن إيتي بروحة. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. التوسط. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أسمع الله افتح حكمة على الإدخال. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. نعم. هذا الوجه لهشام التحقيق مع الإدخال. نقرأ ابن ذكوان بالتحقيق من غير إدخال. إيتي بالبزكوين. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. نعم. ورش. فضل. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. إيتي بالتوسط إشباع في البدل. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا. بآلهتنا يا إبراهيم. الوجه الثاني لورش في أنت مع تثليث البدل. تمام. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا. بآلهتنا. بآلهتنا يا إبراهيم. نعم. تحقيق لحمزة. فضل. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. يا إبراهيم. مش. يا إبراهيم. تمام. ثلاثة أوجه. تمام. يلا قلب الفعل وكبره. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إيه بالسكت. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. نعم كسائي. فضل. فسألوهم إن كانوا ينطقون. هنا يقرأ الكسائي وابن كثير وخلف العاشر بالنقل كذلك يقرأ حمزة وقفا. اتفضل ايتي بقالول بالصلة. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سألوهم توسط الصلة. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ابن كثير. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ورش. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أحسنتم ما شاء الله والأخوة بالله. الله ينور. فرجعوا. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. نعم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. التوسط. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. الصلة. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ورش. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. إتي بحمزة. فقالوا إنكم أنتم الظالمون. سكت خالد بن خلف. إنكم أنتم الظالمون. نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. توسط. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ورش. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. الصلاة. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. توسط. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم. الوسط. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ورش. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم خلف شيء ما لا ينفعكم شيء أو ولا يضركم خلل بالسكت ما لا ينفعكم شيء أو ولا يضركم. الصلة. ما لا. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. نعم. أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله. طيب. هنا قرأ المدنيان وحفص بكسر الفاء مع التنوين. تمام. وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب بفتح الفاء دون تنوين. نعم. والباقون بكسر الفاء دون تنوين. تمام. ايتي بالشاهد. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وفاء أف كلها بفتح دنا كفأ ونون على اعتلاء. تمام. وقال ابن الجزري أف وأف افتحا حقا. تمام. ايتي بالصلة. أف لكم ولما تعبدون من دون الله. اسمع ابن كثير بقى. أف لكم ولما تعبدون من دون الله. ابن عامر. أف لكم ولما تعبدون من دون الله. أبو عمرو. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يلا الصلاة. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. توسط. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. صلاة. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ورش. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وانصروا آلهتكم. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حمزة. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. سكت. وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. اختبئ ابن ابن كثير. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الحمد لله. ودايما تتصبحوا بيوت مصر يرفعكم الله أعلى درجات. قولوا آمين. رحم الله عبد الله. قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن. سبعة أحرف في القرآن.